وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية أن الإضلال والهداية بيد الله ومشيئة الله، وفيه رد على القدرية الذين يجعلون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. وقال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا فيه تثبيت وتأكيد عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل علم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، علم كل شيء قبل خلقه ثم قدره وخلقه، فلا يجري شيء إلا بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللعبد مشيئة مستقلة ولكنها تبع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى في سورة القصص، وقال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وسبب ورود ونزول هذه الآية يبين لك هذا المعنى ويجلي هذا الاعتقاد الراسخ في قلوب المؤمنين في أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا المثال هو مثال عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب، وقد كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند مرض موته ما كان أحرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أحرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هدايته، وكان يعرض عليه كلمة الشهادة والتوحيد ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ولكن أجل الله عز وجل وتقديره سبق على هذا العم أنه لا يؤمن ولا يهتدي، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حزن عليه حزنا شديدا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال لنبيه عليه السلام في سورة الملائكة سورة فاطر: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يعني أن هؤلاء الكفار مثلهم كمثل الموتى من المقبورين، فكما أن الموتى لا يسمعون فكذلك هؤلاء الكفار الذين ما أراد الله لهم الهداية بل أراد لهم الضلال والغواية لن يسمعوا ما تقول، ولو أعدت هذا المسموع ليل نهار، لأن الله عز وجل ما أراد لهم الهداية. إن أنت إلا نذير، الواجب عليك النذارة والبشارة والنصيحة، وأما هداية القلوب فأمر هذا إلى الله عز في علاه. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف الشورى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن قدر الله عز وجل أن يكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. فاقتضت رحمة الله وحكمة الله وعلم الله عز وجل أن يجعلهم فريقين، فريق إلى الجنة يعملون بعمل أهل الجنة، وفريق إلى النار يعملون بعمل أهل النار. وهذا من كمال علم الله وتقديره وحكمته جل جلاله. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة، يعني إن هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى، يعني أن الله هو أهل لأن يتقى، وأهل المغفرة وأهل لمن اتقاه أن يغفر له، هو أهل لأن يتقى، وأهل أن يغفر لمن اتقاه وأن يجنبه عذابه وسخطه. وقال تعالى في سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إن هذه تذكرة، فمن شاء، رد على الجبرية من القدرية الذين يقولون ليس للعبد مشيئة بل هو مجبور على فعل الشيء، يزني مجبور على فعل الزنا، يصلي مجبور على الصلاة، ليس له مشيئة مستقلة، هذا فيه رد عليهم، حيث إن الله تبارك وتعالى يقول: إن هذه تذكرة، فمن شاء، يعني أن للعبد مشيئة، جعل الله للعبد مشيئة، بهذه المشيئة وبهذه الإرادة وبهذه العزيمة يبحث عن طريق الجنة فيسلك هذا الطريق، ويبحث عن طريق النار فيجتنب هذا الطريق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فيه رد على القدرية، في إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق للعبد مشيئة، وأن الله عز وجل مشيئته نافذة، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى في سورة: إذا الشمس كورت لمن شاء، شوف برضو يثبت إيش، مشيئة مستقلة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، فيه رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أنت لك مشيئة، لكن تعتقد تماما وتوقن أن مشيئتك تبع لمشيئة الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا عند ذكر حكم هذه الأحاديث والآثار ينبغي التنبه إلى أمرين. الأمر الأول: إذا لم يثبت الحديث أو لم يثبت الأثر ينبغي أن يعلم هذا، يقال هذا الحديث أو هذا الأثر لا يصح. المعنى الثاني: إذا ضمن هذا الحديث أو ضمن هذا الأثر معنى لا تعارض بينه وبين بقية النصوص ولا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه يقال ومعناه صحيح. لكن الممنوع أن يتعلق بالمعنى لتصحيح المبنى، وهذا بلا ريب أنه ضرب من ضروب التقول على الله، وهو مما قرن من العظائم، من الذنوب العظيمة، القول على الله بغير علم من الذنوب العظيمة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن معرفة الأمرين على وجه الاستقلال لكل منهما هذا بلا ريب أنه سائغ، يعني يقال عندما نمر على أثر أو حديث لا يصح هذا الحديث أو الأثر لا يثبت، خلاص هذا من الناحية، من ناحية التحقيق العلمي الحديثي. لكن المعنى المضمن في هذا الحديث والأثر لا يتعارض مع نصوص القرآن والسنة والآثار الباقية الثابتة، معناه صحيح لا يتعارض لا مع هذه النصوص ولا مع قواعد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. هاتان صورتان. الممنوع الصورة الثالثة، أن يتذرع بصحة المعنى لتصحيح المبنى، ومثل ذلك كمثل حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الشهادة بالإيمان لمعتادي ومرتادي المساجد ثابت في القرآن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا ثابت. لكن لا يصلح لتضمن هذا المعنى في نصوص أخرى أن نتذرع بها لتقوية هذا كما يقع من أقوام، ولو فتح هذا الباب لتحول الواهي والضعيف والمنكر إلى ما يصح نسبته إلى رسول الله، وهذا مزلق من المزالق الخطيرة. عندما يتذرع الإنسان في الخطوة الثالثة إلى مثل هذا فيستحل لنفسه أن يصحح ما يشاء وأن يثبت ما يريد من الأحاديث والآثار، ويتخذ ذريعة وجود المعنى في الآيات والأحاديث، تنقلب الموازين وتنعكس القواعد التي وضعها أهل الحديث. نطبق هذا الآن على هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال الأجري رحمه الله: أخبرنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي وهو إمام عالم ثقة شيخ المؤلف، قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني. مالك بن سليمان الألهاني وهو ضعيف، ضعفه محمد بن عوف الحمصي والذهبي كما في تاريخ الإسلام. قال: حدثنا بقية، بقية بن الوليد مشهور صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من رجال البخاري، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمر بن محمد، هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة من رجال الستة سوى الترمذي. عن زيد بن أسلم، هو القرشي العدوي، وهو ثقة عالم يرسل من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. يعني ظنوا أن أمر الاستقامة بالخيار، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السند ضعيف والأثر ضعيف، لكن المعنى المضمن فيه صحيح صحيح صحيح، أن للعبد مشيئة وأن الله عز وجل يحكم ما يريد وفعال لما يريد، وأن الله عز وجل إذا شاء شيئا فإنه لا راد لهذه المشيئة ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. هذا معنى مضمن ومتفق عليه في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. لكن هذا هنا هذا الأثر لا يمكن أن نجزم فالحديث فنقول قال يعني عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله تعالى، هذا حديث لأنه فيه نزول، لما أنزل الله على رسوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللفظ هذا المعنى المضمن في الآيتين القرآن في الآيتين الكريمتين لمن شاء منكم فيه إثبات مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين يدل على أن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله، إلا أن اللفظ الأول في النفس منه شيء. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. يعني هذا قد يقال فيه نكرة بالنسبة لذلك المجتمع الطاهر، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعتبروا يا مسلمين، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلانا وشقوة؟ قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس رضي الله ورحمه: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. نعم، قال محمد بن حسين والآجري: اعتبروا يا مسلمون، يعني خذوا العظة والعبرة مما مر في هذه الآيات القرآنية وما تضمنته مما يجب أن تعتقدوه وأن تعتنقوه في قضاء الله وقدره، في أن الله عز وجل علم بكل شيء، وأن الله عز وجل قضى وقدر كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، وأن الله عز وجل خلق مشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله. هذا ما تضمنته هذه الآيات. قال: هل لقدري ينفي القدر، ها، أو له في نفي بعض أمور في القدر، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة بأن ينفي القضاء والقدر، أو يقول لا يعلم الله عز وجل بالأشياء إلا بعد وقوعها، أو يقول إن العبد مجبور وإن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله؟ يقول: هل لقدري في جميع ما تلوته حجة؟ لكن الإشكال في التأويل الباطل، الإشكال في التأويل الباطل، أنهم قد يقرؤون هذه الآيات ثم يتأولونها تأويلات باطلة على غير تأويلات أهل السنة والجماعة وعلمائهم. إلا خذلان وشقوة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني أن الله عز وجل قدر عليهم الشقاء والضلال والغواية، ولذلك اختاروا هذا المذهب الرديء في عقيدة القضاء والقدر، إما بنفيها بالكلية أو بنفيها بالجزئية أو باعتقاد شيء من تفصيلاتها ما أنزل الله عز وجل عليه برهانا ولا فيه دليل ولا حجة ولا سلطان. قال: أخبرنا الفريابي، تقدم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري، فالأويسي من شيوخه، عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: ما أضل من كذب بالقدر، ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. والمعنى: أراد الله أن يكون هذا كافرا وأراد أن يكون هذا مؤمنا، فالأمور مرهونة بمشيئة الله، الأمور مرهونة بمشيئة الله، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا حتى لا يعمل الإنسان عقله، يقول: ليش خلق الله الكفار؟ ليش خلق الله الشر؟ ليش خلق الله الشيطان والشياطين؟ لله عز وجل في خلقه شؤون، فمما تترجم به هذا الإيمان بالقضاء والقدر أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تحظى بالهداية التامة. من يؤمن بالله، ومن الإيمان بالله إيمان بالقضاء والقدر، يهدي قلبه. وأما بغير ذلك فيقوم الإنسان يظل الإنسان عمره متحيرا، ليش كذا وليش ما كذا وليش ما قضى كذا وليش ما قدر كذا. وهذا كله بلا ريب أنه عندما يضعف إيمان العبد تهجم عليه هذه الوساوس وتغزوه هذه الهواجس فيظل أشبه ما يكون بالموسوس، ثم بعد ذلك قد يخرج إلى ما لا تحمد عاقبته من عقائد فاسدة باطلة تؤدي به إلى الهلكة. نسأل الله الثبات على عقيدة الإيمان والسنة، على عقيدة القرآن والسنة. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية يعني بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان، تقدم أنه ضعيف. قال حدثنا بقية صدوق مدلس ابن الوليد عن مبشر ابن عبيد متروك ورماه الإمام أحمد بالوضع أي بالكذب، وهو من رجال ابن ماجة. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط من رجال الستة سوى الإمام مسلم. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة مخرج له في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. ومن عدل الله عز وجل وحكمته أنه يثيب المهتدين بالجنة ويعاقب الضلال بالنار، فإذا لم يكن الأمر متعلقا بالكفر والشرك والنفاق الاعتقادي فأمرهم موكول إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. أما هذه الأمور وأولها الشرك فإن الله عز وجل لا يغفرها للعبد البتة، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المعنى صواب وصحيح، لكن السند الذي بين أيدينا ضعيف جدا، السند الذي بين أيدينا ضعيف جدا، يعني لا يمكن للإنسان أن يمر على هذا فيجزم به. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. شيخنا الأثر الذي قبله. ها؟ حكم على الأثر الذي قبل هذا. أي أثر؟ اللي قبله. ها؟ 316. الذي سبقه. نعم. أنا ما حكمت عليه. لا. طيب الفريابي ثقة، محمد بن إسماعيل ثقة، قال حدثنا الويسي ثقة، قال مالك ما أضل. نعم، هذا الحديث هذا الإسناد صحيح والأثر صحيح. وكذلك صحح إسناده المحقق الدميجي وفقه الله فقال إسناده صحيح، الإسناد صحيح والأثر صحيح إن شاء الله. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرضي في قول الله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر. نعم. قال وأخبرنا الفريابي تقدم ثقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجل البغلاني وهو إمام ثقة، قال حدثنا أنس بن عياض الليثي ثقة من رجال الستة عن أبي حازم سلم بن دينار التمار تابعي. وكيع. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الذي قبله عن قال حدثنا وكيع. نعم. طيب وكيع عن سفيان الثامن عشر بعد 300. طيب قال أخبرنا الفريابي ثقة إمام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أيضا تقدم، قال حدثنا وكيع ثقة من إمام من رجال الستة عن سفيان يعني الثوري ثقة إمام، ومن أجل من روى عن الثوري وكيع بن الجراح عن سالم بن أبي حفصة صدوق غالٍ في التشيع مخرج له في البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة عالم من رجال الستة في قوله في قول الله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال نزلت تعييرا لأهل القدر يعني تعييرا لهؤلاء القدرية إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكيف يقولون لا قدر وأن الأمر أنف؟ وإذا ذكر القدرية فأول من أول ما ينصرف الذهن إلى معنى القدر يعني نفي القضاء والقدر وأن الأمر أنف. يأتي في المرتبة الثانية أن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، هذا هو الأصل في بدعة القدرية القدامى. إنا كل شيء خلقناه بكل شيء خلقه الله بقدر، وهذا بلا ريب أنه يقول تعيير لأهل القدر، تعيير لأهل القدر، سنده حسن والأثر حسن. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. نعم. يقول رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد، الأول ثقة والثاني أيضا إمام، قال حدثنا أنس بن عياض هو الليثي ثقة من رجال الستة عن أبي حازم سلم بن دينار التمار تابعي ثقة عابد من رجال الستة قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال فالتقي ألهمه التقوى، التقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. فإذا رأى الإنسان في نفسه أو في غيره تقوى ودافع كبير إلى فعل أعمال الأتقياء والمتقين فبلا ريب أن هذا مما يستأنس به على أن الله عز وجل قد أراد الله به خيرا بحيث ألهمه فعل المتقين والأتقياء. وإذا رأى الإنسان فاجرا فإن الإنسان يتخوف عليه من سوء الخاتمة، فلعله ألهم هذا الفجور ولم يرد الله عز وجل به خيرا. لكن هذا الذي يظهر لا يمكن للإنسان أن يبت وأن يصرم فيه، ولذلك نهينا عن التألي. إذا رأينا فاجرا قد بلغ حد الثمالة في الفجور ما نقول هذا سيختم له بالسوء والفجور وبالتالي ستكون عاقبته إلى النار وبئس المصير. وإذا رأينا رجلا قد بلغ الغاية في التقوى وبلغ الغاية في العمل بصفات المتقين لا نحكم له بجنة ولا نحكم له بحسن الخاتمة، لأن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلام والعافية. وهذا دائما عندما يصل إليه أهل السنة والجماعة كيف يشرحونه بالرواية باللفظ بالزيادة فيما يظهر للناس، ظاهر الأمر رحمة باطنه سريرته فيما بينه وبين الله يضمر غير هذا الإيمان الذي يظهر، وهذا من أخطر ما يكون. وذلك الشرير أكرم الله السامعين الذي يشرب الخمر ويزني قد يظهر منه الفجور ولكن الله يعلم في قلبه حبا له ويعلم في قلبه حزنا وغما يكاد أن يقتله أو تقتله هذه الأمور. فهذا لهذه السريرة وحسن الطوية قد يتوب الله عز وجل عليه في آخر لحظات عمره مع أن ظاهر الأمر فجور وشر فيدخل الجنة. ومن هنا نهينا عن التألي، لا يحل لأحد أن يتألى لا لنفسه ولا لغيره، ولكن الإنسان يقف كما وقف السلف يقول والله نرجو، نحن نصلي ونصوم ولكن نسأل الله الكريم أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المحسنين وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، نخشى على أنفسنا من سوء الخاتمة، نخشى على أنفسنا من سوء الطوية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعجب ولا يغتر الإنسان لا سيما فيما يتعلق بالجوانب العلمية. لاحظ هذا، هذا جانب مهم جدا، لا سيما للمتصدين في الرد على المبتدعة وأهل البدع والعصاة والفسقة وأهل العلمنة والزندقة، لأن هذا من باب من الأبواب المهمة في الدين، أن يتصدى الإنسان للمبتدعة وللزنادقة ولأهل الأهواء. لكن لاحظ يا أخي الكريم، عندما ترد لا تظنن أنك قد بلغت درجة أنك تحكم عليهم بأقوالهم وفعالهم وبخواتيمهم، فإن الخواتيم بيد الله عز في علاه، لأن الإنسان مع كثرة الرد قد يصيب شيء من الزهو والعلو والاستعلاء، حتى يتوهم أو يقذف الشيطان في روعه أنه هو الكامل والناس ناقصون، بدليل أنه ما شاء الله وقف على عورات وهتك أستار أهل الأهواء والبدع. هذا باب مهم، انتبه، ما تخرج تقول لي هذا بمن يعلن القضايا، ما في تميع، البدعة بدعة والسنة سنة والمبتدع مبتدع، لكن أرجوك أن تعالج نفسك أولا. هذا مثل هذاك اللي كان في المعمل، يعني جزاه الله خير ورحمه الله، لأن الله عز وجل توفاه بالمرض الذي كان يعالج الناس منه. ما أكثر الموبوئين والمرضى الذين تعالجوا تحت يديه، ولكن مسكين كان يلقي نفسه إلقاء، لا كمامات ولا مصدات، وفي النهاية الوباء الذي كان يعالجه دخل فيه وتوفي، قدر الله أن يتوفى بسببه. انتبه لهذه الظاهرة، هذه الظاهرة ظاهرة وطبية جسدية ظاهرية، لكنني أستغلها للجوانب الإيمانية والقلبية. عندما تعالج غيرك ترى أنت أحوج الناس إلى أن تعالج نفسك، عندما ترد على غيرك ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم أو ذميم، عار عليك إذا فعلت عظيم. فانتبه لهذا، ما في مشكلة، هذا يشرك بالله يستغيث برسول الله، هذه بدعة، ويقرر ويألف ويحرر، ما في مشكلة، لكن انتبه، أنت لست ربا، أنت لست خالقا، أنت لا يقال فيك وما تشاءون إلا أن تشاء، بل أنت بنفسك فقير تفتقر إلى الله، تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالتالي يجتمع عندك الحرص على الدين والحرص على سنة سيد المرسلين والحرص على البدعة، أن تعري هذه البدعة وأن تعري أهلها، وأن تحرص في الوقت نفسه تحرص على رحمة خلق الله، احرص على رحمة خلق الله واحرص على رحمة نفسك. ترى أنت ما بلغت الغاية، أنت ما بلغت الغاية والكمال، فالأمر كله بيد الله، فاللهم سلم. والصحابة رضي الله، شوف هذا عندما يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد السوي، تجده سبحان الله العلي العظيم عندما يرد بدع المبتدعة، تجده يجمع بين القوة وبين الرحمة، بين القوة وبين حسن الكلمة وشرعية العبارة، ولا يلقي العبارة جزافا، إلى درجة أنه إذا استفرغ وسعه في الحكم على البدعة والمبتدعة يوشك أن يقول إلى جهنم وبئس المصير، سبحان الله العلي العظيم. إلزم غرزك كما كان الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين في مسائل القلوب هذه وما يتعلق بتزكية النفوس. هذا الإسناد صحيح، الأثر هنا قال المصنف يقول موقوف، والصواب أنه مقطوع، لأن أبا حازم من التابعين، والأقوال المنقولة عن التابعين تسمى كما مر بنا في المصطلح مقطوعة، ما هو منقطعة، مقطوعة وليست موقوفة، لأن الموقوف هو الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السند صحيح والأثر مقطوع صحيح. نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال زيد بن أسلم رحمه الله: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال النبيون عليهم السلام، منهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني. قال: أخبرنا الفريابي بذلك، قال: حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال: حدثنا يعقوب بن محمد، قال: حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا. نعم، سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى ما يسمى في العربية باللف والنشر المرتب، وهو إجمال المعلومة ثم الرجوع بالتفصيل فيها، إجمالها ثم الرجوع بالتفصيل بذكرها مفصلة، هذا لف ونشر. يقول رحمه الله: وقد قال زيد بن أسلم. نعم، وقد قال زيد بن أسلم وهو ثقة عالم من رجال الستة: ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. أخو من؟ أخو القدرية، جعل إبليس أخا لهم، لأنه يعتقد في قضية القضاء والقدر، سلمت عقيدته في قضية القضاء والقدر دونهم. قال الله تعالى الآن يبدأ يدلل لك. أولا إيش قال؟ قال القدرية: ما قالت كما قال الله تعالى. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبلا ريب أن تأويلهم هذا العقل باطل، يعني يستعظمون، يقولون: كيف يكون يدخل زنا الزاني يدخل في مشيئة الله؟ كيف يكون هذا؟ ما في، فعل العبد ليس داخلا. وضعوا القاعدة ثم بدأوا يطبقوها على المعاصي والكبائر، ها؟ وهذا بلا ريب أنه يعني تفكير فاسد ورأي في الاختيار والاعتقاد كاسد. قال الله تبارك وتعالى: ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم، نحن نعلم بالظاهر، ولكن أنت الذي تعلم حقائق الأمور. ومن مع علم الله بحقائق الأمور أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قدر الله وقضى، قدر الله وقضى أن يهبط بني آدم من الجنة إلى الأرض. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، وقال النبيون ومنهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. شوف، كل شيء بمشيئة الله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هذا الذي كتبته علينا يا رب هو من الشقوة التي غلبتنا، وكل شيء بقضائك وقدرك. وقال أخوهم إبليس، أخو القدرية: ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني. يؤمن إبليس أن الله عز وجل هو الذي قضى وقدر إغواءه، والقدرية يقولون: لا قدر أن الأمر أنف. إذن إبليس في مسألة الإيمان بأن كل شيء خلقه الله بقضاء وقدر هو خير من القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أخبرنا الفريابي ثقة، قال: حدثنا خلف بن محمد الواسطي ثقة من رجال ابن ماجة المعروف بكردوس، هذا لقب. قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري صدوق كثير الوهم من رجال البخاري تعليقا وابن ماجه، قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم. نعم الزبير بن حبيب يقول هنا فيه لين، الزبير بن حبيب فيه لين يعني فيه ضعف، وهذا السند ضعيف والأثر ضعيف، السند ضعيف للكلام في الزبير بن حبيب والأثر ضعيف. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية. فأول ما أبتدأ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم رحمه الله، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطى بهم عن طريق الحق، الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. قال فأول نعم قال محمد بن الحسين وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم، مع أن الأثر ضعيف، لكن العقيدة المضمنة في هذه الآيات القرآنية يقينا أنها صواب. مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية. فأول ما أبتدئ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما هو رد على أهل القدر الذين خطى بهم عن طريق الحق أو خطئ بهم عن طريق الحق، الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. خالفوا سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسبيل المؤمنين دائما الذي يكرره علماء أهل السنة والجماعة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعلى رأس سبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، على رأس سبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا رأت عيناك وسمعت أذناك من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه يريد أن يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في الإسلام الصحيح. انتبه لهذا. إذا رأت عيناك وأبصرت رأت عيناك وسمعت أذناك من يطعن في صحابة رسول الله، فاعلم أنه يريد أن يطعن في الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في السنة. ما في كلام آخر، لا باسم ديمقراطية ولا بغيرها. انتبه لهذا. فنسأل الله الثبات وأن يثبت المسلمين على النفي ومدافعة هذا الفكر المبتدع، وهو تكفير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو النيل منهم والقوم إلى لحظتك هذه وهم يلعنون ويسبون ويحكمون بالكفر والردة إلى لحظتك هذه. فلا تغتر ولا تفتر في تقرير واعتقاد ما يجب أن يعتقده المسلم السوي النقي الطاهر البريء من أمثالكم إن شاء الله. وإن الله لهادي الذين آمنوا وناصرهم وحافظهم هاديهم إلى صراط مستقيم. قال فأول ما أبتدئ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، إلى أن قال: قال الله تعالى في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق، فقال جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. نزلنا إليهم الملائكة فرأوا الملائكة بأعينهم، وكلمهم الموتى أحيينا الموتى فكلموهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بمضمومتين جمع قبيل وهي القبيلة، وقرأ أهل المدينة قبل أي معاينة، لو رأوا هذه الأفواج طائفة بعد طائفة ورأوا رأي عين، رأوا رأي عين هذه العلامات والإرهاصات ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون. يا إخواننا، هذا ترى له هذا الإيمان الذي تعتقدون في القضاء والقدر له آثار عظيمة وحميدة في سلوكنا وتعاملنا مع الخلق. نبدأ بالأبناء. الإنسان لطالما وهو حي: يا أبنائي صلوا، يا أبنائي استقيموا، يا أبنائي اتقوا فتنة، واتقوا شركا، واتقوا بدعة. هذا يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن سبحان الله، حتى لا تيأس وحتى لا تتألى، تؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما اهتدوا خلاص، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تبدأ أذكار إيش؟ أذكار الاسترجاع التي تترجم بها شطر العقيدة التي في قلبك. ما صلوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما استقاموا إنا لله وإنا إليه راجعون. بغير هذين الشطرين والقسمين في الإيمان بالقضاء والقدر يتألى الإنسان ويذهب مغاضبا ويقول: الله يهلكهم، الله لا يهديهم، الله يختم لهم بخاتمة السوء والتعاسة ويحشرهم إلى جهنم وساءت مصيرا. لكن عندما تفهم معنى القضاء والقدر أنه عمل، ثم إن هذا العمل راجع إلى تقدير الله، فمن شاء الله هداه ومن لم يشأ لم يهتدي، تقول: سبحان الله، أنا خلاص بلغت، اللهم إني قد بلغت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها على الناس: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. هذه ينبغي أن نكررها لنترجم إيماننا بالقضاء والقدر في تعاملنا إصلاحا وصلاحا لنفوسنا ولأنفس الآخرين. ما كانوا ليؤمنوا إلا نعم قال محمد بن الحسين هكذا القدري نعم قال محمد القدري نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله: هكذا القدري يقال له، قال الله عز وجل كذا وقال كذا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وقال كذا، وقالت الأنبياء كذا، وقال صحابته رضوان الله عليهم، صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وقالت أئمة المسلمين كذا، فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث. أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم، ورزقنا وإياكم التمسك بالحق، وثبت قلوبنا على شريعة الحق، إنه ذو فضل عظيم، وأعاذنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله عز وجل، يزيغها إذا شاء عن الحق ويهديها إذا شاء إلى الحق، ومن لم يؤمن بهذا كفر. قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء: أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شوف أدب المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر على هذا النحو الذي ذكرت، علما وإيمانا بأن الله قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للعبد مشيئة مستقلة وأنها تبع لمشيئة الله. أكرم الله المؤمنين بهاتين الآيتين في الدنيا والصفتين. في الدنيا يؤمنون بهذا الإيمان، يؤمنون ويصدقون هذا التصديق وهذا الإيمان بالقضاء والقدر، وتلهج ألسنتهم فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وألهمهم الله لما أكرمهم وأدخلهم الجنة، ألهمهم الله تبارك وتعالى أن يرددوا هذا المعنى نفسه، فيقولون وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب نقتصر على هذا.